periodo. وإذ قال إبراهيم واذكر إذ قال إبراهيم على ما دي حفل عادت متبق بذي كبيا يشراو كرتي دي إذ ظرفية دا ودا منصب دا پا فيلم مقدر سرا چه اذكر دا دا غزون تكي سادا منا كا چه دا خبرا يو تاريخي خبرا دو وقابل ياد دو چه سايدا كنا دا خبرا يو دا ستي كنا دا لرا هم خبرا دوده فراموش کوله یاده که نظر اندش کوله خبرانو که سای نظر انداز کو وذکر اسقال اوخ در پلدکا اوه کیا در پلدکا اسقال ابراهیم اوه چه ویل ابراهیم علیه السلام رب ارینی کیف تحیی الموتا در رب منداد مضاف ید متکریمتا خرپی ندا خذبتا و مضافلی یکن آ خذبتا و مضاف بند کسرا اغا باقی پتہ تو ڈال لب کنا پیزافت بن چدا مضاف تے مد یار بھی اکثر کر چپی مرون دی کرے پاک سی کنا ہے پاک تے چنی دا کو بے درت پلا پھج دی کنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا آتنا فی الدنیا رب اغفر لی والی ولدیا اے پروردگار پبان گو نے بولے کنا اکرم پھئی دیر دیر ربیت ولا دو کنا ار وقت دلا پر ربیت سی مسل کنا باہر آن سے داخل یہ پروردگار ربوبیت سے کن داخلی رب ارنی او دے مرابا موتا شکورا کے قیف تحیی الموتا چی تسرنگ دے مری جوندے موتا پسر گے بند شکورا کے قیف تحیی الموتا چی تدہ مری سرنگ جوندے وے دا ایک قیفیت یہ سرکو کنا اپنا دا دیکھا دے سول لپاتا ولے گے دا ابراہیم علیہ السلام دے مریے دے جنجولے خو قیل دا چلا پا پدے قدیر دا مری بے جنجوی پدے قدیر دا ادھے پسن لکو چھتا مری جنجوی شے کنشون دا دے کل چھ کیفا چھ خدا پا کتا دا مری سرنگی جنجوی کنا دا غموتا پستر گے بندش خوراکا یہ کیفیت پسن اکڑا کیفیت مطلبہ دو کنا دے نفسی احیاء دے موتا یہ دیکھو کنا ہر مسلمان کا یہ لکھا پہلے پہ ابراہیم علیہ السلام خود خود کنا کہے لگی آس سائی مسلمان نشی کے دلہ چا سپر دا کی دانی وی چا خواہی پک پدے بندے کدے رہا دا مڑی بے بیاش بندے وی دے ابراہیم علیہ السلام متعلق خدا سول نپوی دو کیلی جکا چیدائی پدے سے شاکمان ہوئی چالا پک مڑی شبندے وائشی کنا دا کسانا ہوا برکے کنا کئی فتحی موتا دار کو ک زکا چاکلن دیر احتمالات تی پدیش ہوندے ولی شے دا احتمالات پسی میشو پر زیر شوی چی سرات رنگ شو کبریتا وچوی غیشہ وینا تالا شی چمجیما پسی دلی دی غیشہ میں کنا ورکاری تیجے بیلکو غیشہ نو مانوی آگا دی کیا پسی خوری یری شی آگا سیلاولا خرید دن چی پوتے وی کنا غیشہ نو مانو وطول خرید آگا دی کی وی آگا دی کیا خرید ملی آگا دی کی پوتے وی دانو سیادی کیو دملی آدی کی پتوی کا پری بے پتوی نیرا کنا پاتن پسلا کدا داغا دی کیا پر وقت سرا کنا داغا باپ خوری یری شی کنا ازا پتلن کی خواب پکا چتا دا مری شنده پا کیماز سے کنا آدے باس مقاب بنده چی داغا سیرات تو چی داوئی کنا دا بے بیاد خو کنا دا بے شنده وی دینا بے آغا سیرات دونے وی چاوئی وکنا وجود بے کنا بل سو وجود بلا بڑی بی کنا ایتا بے دا سایا برا چوئی کی منا من وجود بھی کی نہ منا سکنا شخص بھی او سرنگے بے کن اگر شخص دے تو جڑے وچ دا سایہ پاترے بیا کر لو چولا سی بیا رندائی سی دا کنا احتمالات کنا پرش کنا گردی لو گردی دے نہ سایہ کے بیت مینا نہ ہوندی وی قال او لم تؤمن قال تعالی له دیت سرادو کی پکا من اللہ پاک ترے دا جواب دا اللہ پاک تے چ او لم تؤمن نہ تو بے دا تو پر لڑنے لگے تے زمین جون جولا سا او لم تؤمن بقدرت الاحیاء اے تو ایمان نستا دے مو پکنا پر زیر بندے پر جندے تے پکنا مری جون جولے بندے زرا واری او قدرت نستا دا تو کر پر لڑنے لگے انا پک دا پر سلام نہ او کرلا تے تو دا سوال سنے لگو کرو دا پرسنا دے لگو کرلا تے کر پہ احیاء بندے تے اکیدا نہ لرے انا کہ اللہ پاک علیم بذات صدور دا

ن ا شرط ا غادي شرط كبرنا فقط حسن م و ن د ا حسن تدير خوني بل حسن م ك ا د ي ر دوكا وغرا دكنا دغا تي حيات غوري بدكنا دقزون فداول تنغول بدكنا تريد ا د ك ر ب ا ن كريه ختم كريه ونصرا هيا تقوسن وسلو سيداكنا ديركنا وسطنا زنوارده ولكن هناك اشياء تتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك دا مرغونی دکا خواست کنید که پا دیسی دا مضمون سی پتینا دا سرادو کبی کنید که دیسی پتینا به زون خالی کبیستا به وطا به تو سی کنید بیا زندگی و حیات به وطا تو سی میتو سو وطا زندلشتا وفالا به هنده مازو کرا آوا که هم کسای سر رئیس را اکرا کنید چه لوری یک لوٹاک چی کنید کنید و امسق و روسو انده هنده هن سارین اگر زون سنگا ونی ون فتطيرت الاجزاء الى بعضها ذلك خودك انا غير هدوك سرا غدا كريدو يتوس ولا ده نصر غراب ودي كره ولا كنا فاسي دي ملاوي فاسي ملاوي آر يكنا مرغخ پلا غير ساكنا دولة دريمي كنا خبلا فلا غير سرا غدا غدا دي آيتا ورسا آيتا ورسا دلن يخبلا خبلا دي كي كنا دايتا مساكو آغا دي كي سرا ورسا سرا ملاو كيدا جل كنا مركب كيدا وكنا خبل دون تخنا يتوس غير شخبل دي ترسا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、だが、それを見ることができます。だが、それを見ることができます。だが、それを見ることができます。だが、それを見ることができます。だが、それを見ることができます。だが、それを見ることができます。だが、それを見ることができます。だが、それを見ることができます。だが、それを見ることができます。だが、それを見ることができます。だが、それを見ることができます。だが、それを見ることができます。だが、それを見ることができます。だが、それを見ることができます。ミホマテデオマテデキサテレビバザイエファンキセイワチミベプメレベレカチダサバキャテラシュードカナハトファンキノハリデレパラテラフラダカサバクウェナカソカナサマガラリデキサカナピラトウヒデデプロディアクリナピラトウヒデウテカナウォタトサマリムシチパデオリムムデゼウキサカナダオルミミサプロトリマタマイドンデパラエルメキミア、エルメテビアト、キミシー、キャラテビアト、ファラキアタ、トロミスタマスタプロティー、ポデブンクシュシュウキサーカナ。オデーキャンテジヨウキサーカナ。ダガムスキナウキサーカナ、チムリジュウンデザイシュキニジュウンデレカナ。ダオルムトサプロティーカナ。フォデディニューシュキャナムリビアジュウンデシュウィディマリジュウンディカナ。オカナハジュウンディソワダカナ。オデスムジュウンディソワダカナ。だからハセルキーパーでトシェクナップシダーカナキサプリディケリカナディハラトディタハリノウラカナファディケキメシシェプリティビアテシェクナダウラサブクビダイブミスホダイブリディシェクシェクナヨサイダバカザレパセプリカチダウンサーダバシッサイダウォデシンシキナダホジスンダよく分かるのは、ジスンだ。で、アクシジンなので、ハイトジンなので、カブダ、ビヘシアクシジンなので、ハイトジンなので、ハイトジンなので、ハイトジンなので、ハイトジンなので、ハイトジンなので、ハイトジンなので、ハイトジンなので、ハイトジンなので、ハイトジンなので、ハイトジンなので、ハイトジンなので、ハイトジンなので、ハイトジンなので、ハイトジンなので、ハイトジンなので、ハイトジンなので、ハイトジンなので、ハイトジンなので、ハイトジンなので、ハイトジンなので、ハイトジンなので、ハイトジンなので、 بدا یہ بجو رہے ہوئے چاہے تھے جن واسطے سے ملا خوشی بوئی نہ جڑے ہوئے اور چاہے تخلیم کو بھی پنکائی گئے پنکائی گئے سنجھو سکنا نہ تو لائی سام کنا نہ مرکبات تھی پدے بنتوں سے مسکینہ ہو کے ساتھ پدے بنتوں سے کنا رون دیویاں سے مرے ولیاں سے کنا خوچے تو سے کنا محنت منے ہو کے ساتھ باہر دنیا لگ جا دو خو بیا آگا پا دیزی بولے بندی را ہوتا رہے گی کنا یہ میں دا مالتا رہا سیچی پرودیار سمرا کنا یو حکیم ذاتا یو سمرا قدیر ذاتا کنا سی یو کنا جوکری جائے پا کنا سم مخلوقات پا جو کرا دے سنا جوڑکری دی کنا دنیس دا مالی جارو سی یا کنا تیفاید بی بیا کنا اوینر نوبو سی بچا دربینو تولے گیا سب پسی کسی پا دے گیوی نا شیکنا شاگا جرم پسی کسی آجنین پسی کسی کنا ازنا سپین تخوی دی پسی ورو خلو سپین تخوی دی پسی کنا ازنا سر پسی دی پسی کنا اگر سر خون جیری دی سیدے پرا دی و سپین سیدے پرا دی آپسی کسی کمیو دیر دی کنا چی دا دیر بی کنا بیدا مالی ریادو چی پنکای دیر بیدا تای فائد دا چی پنکای دیر پسی دا پسی کنا بیدا جرائی دا کنا دا طول مرزینا کنا پا دیگه وینا شی کنا اگر چم جینا کن دار منی مویو چکیم پا دی وینا شی دی آدی که دی وینا نوی آدی که بیدا چم جیو چکرا در بینو تا وچوی ایتا زنن جا پسنو چی سوی نا پسی پاگا شکنہ بے پدے سیرا شکنہ بر ابھی مراوی نہیں پستر کے ویرے چاہیں دا سے رائی دا پسے دا پسے ملے ریاو دا پسے کنا اور دا پسے تا ایفائیر دا پسے کنا دا اپنے کائی سے خرکتا دا پسے کینسر دا کنا پاگا بینے شوی نہیں پاک پلے سر گئے بنے بے دورار تک نہیں دریا کتلی بھی دا گلی دا غافیہ گلی اندو دے خدا اجزاوی نا جوڑا دو یو گلی کنا زنا دیرا وڑا گلی بھی دا سے پخنا گوندے بھی یا سمرا پخنا دے مرا زیر دے پسے دمر زریات نہ جڑی کنا کچھ لے وی سنکیہ نہ جڑی زکا دے نہ جڑی چاخل سی دے ویڑ نہیں کنا دا سنکیہ ودی کچھ لے جو کو وڑے وڑے جڑے کو جنا بیا ہاٹ ہاٹ وی چڑی رے وزیر نہیں وی اجزا اے دے کنا دے کچھ لے سے پیدا دے دے سنکیہ سے پیدا دے پدیس سار دا پیسا سار دا کنا دا تحلیل ولا ترکیب کنا دا علوم دی اے دے کنا بیا دا گلی جڑا وا دے نہ دا سال بعد جڑا وا کنا دا مرکبات ودا دے پر مفید دے پر مفید کنا دا ٹول علوم یہ میں علم دی کہ مستبخ اپریت دی کنا پدے بنے چکنا مشکو کیسا ورے بے بیتو سے پرودیار پا قدرت منے سار خلوشی چکرائے پا کنا ویسے حکمت لیتو کنا پدے کائنات سے سانکیا دے سمرا پا امی خوشی چکا حالی زار دی کنا دے خدای مرضی دے پر سانکیا سے ملے جی کچلا می خوشی چکا زار دی کنا خود خدای مرضی دے پر کچلا کنا دا غزی جز اہم جز دا قدری شے یا پیم کسا یا پنکائی شے کسا کنا دا سے ملے جی میں پدے خبر ہو سکے سبحان کنا ما خلق تھا ہذا باطلا پر یار کا اخ شیکن اخبر حکمت یہ پر کر کر دے کنا حکیم ذات او حکمت تا ټول کائنات ڈاکتا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله دا غدری واقعات ہو یہ توحید تنویر دے پر اثر شون کی شاہ دار معادش وکنا انفاق تا انفاق بنے پیز دے بخش کنا تر اخر صورت تر شیکنا سما مرات پروسی اها جہاد انفاق کنا اے تک سر مہادر فلا دین انفاق تے پر علاوہ پک مثلے پیشوی کہ تو سے جلا پیسے لگا ویستا خرچے کے دالا پلیار سے کنا دا بے داس میں تے داہ میں کنا پیسے وی تے موتری لے کنا یا دا دولت نو اس نے زیا کو تے موتری چ خپل میں کھڑی وے یوپ میں غشا پر کری وے کنا یا میں کنا بچی تا کپڑے پر سپلائی پکڑی وے کنا سپیدا ہم واسرا وا دا چې اسی تر یل نه دی کنه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثال د خلکه مثل په الذين داخله یعنی منفقین خدای د منفقین مثال نه د منفقین د نفقه او د خرچه مثال کنه ذکر ته مضاف علامه مقدر کو چې مثل نفقات الذين یعنی صفات نفقات الذين ينفقون اموالهم شان او صفات د خرچه او د نفقه دی ای خلکه چې الله په دې شخص په دولتینه لګوي ایک شان داستا فی سبیل اطاعت کا مسئلہ حبت پر شاکرم ایک شان داستا لکا اولی و سپات دونے حبا دونے تو فیوا دونا حبا و حبن چے بیائی تنشی بیس میں جنس تا کئیوائی کدوی کڑیری حبن کا مسئلہ حبت لکا مثال یوی دونے یو غنا موچ کن خسا مشاکتی ام ذکر تا اوتری کنا خور تا وچوی دا تر یل اند چ خور تر کنا باسا چ کنا چم یی رسید کنا دا ونا ور شو اگا کنا یو دنا کنا مشکتی پدے بل امید بنے دا خور تر چلوے کنا سا それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それオビアカンハリオサーコーでパーボンでユーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーアガサンサンニーニウディビトレカンオウサワドネフェイワニエテビオカンホウサワドネフェイヤビタカラビカンエイヴニニビタカラビウディキキラファカダレカンファカトムタビダウトムシーラカンコレパカタリンディミサレパデルケビカナヤハバラメハパデマラセバケイダホトシビリケティハバラドカナだがせとせかなりペイ、とせあってんじりペイ、とせらりペイかな。だせらまかけだせらがのうらをだのほうでとてやめていかんようら。しであらぽりやせてさんでりゅう。だらぺたせてかれるくりゅうかな。だらせみさんだかけだべかな。だよぽうさばだんてみるかな。さぼてしゅうかららうかべ。だがおりべていわりかな。ばだべうさぽうさぎなぼのほれ。فكذلك ل ف ق ا ت م تتضافوا بسبعه زياسين دهارن يدي هارشي دبل كيري فوصلوا جيني بوني كم سكم كان كارونن اهو كان يوقف لاصا بوني دو وشي اخلاص سرابي كان اخلاص سرابي يوقف شابو كابوني يكنا بوصلوا جيني تعرفي والله يضعف لمن يشاء الله فكيف كان دبل كوي الله فكيف زيتاوي アクセルのダレカ。やにポーサーはなパキチャットハシカードゲンケビ。アラパケケンエハラスタカシー、デジャバタカシーカナ。オダランゲディンファクマハロモケタカシー。パザナモカシェ。パイシュウウウラゲルホデムロゾーエケペセラゴレディアリカ。オリナダセモカビケナレカ。ユハイカチェプンデラテタケビケナブリウィブニミウエペユブロウレカナ。エディベケンデデルカナカダラ。والله واسع عليم والله واسع فضله على قوته دمير بني ورطه وعلى قناه شهبارد بمن يستحق المزافه سيدك مزافه حق دور الشيخ تابت موتا مني لكنا اخلاص تكسر موكتا محل تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر تكسرバルティウリ、ロシプリム、ジラコ、カナディ、チェッテ、ガタ、サルドワサイペイ、ジカナ、アラベラシペイケナ、アレプレ、ヘレウェルナケナ、パルタ、モクタイヤホー、モクタイヤトウデル、ベラシペイケナ、シリペイ、ウィルクレ、アデコルパティ、シリペイ、ウェディケナ、ラシペイケナ、エレウェルトウォーズン、ベプズユーティケナ、ザカジャラホルデル、タモクタイヨーケナ、オレポ、ホリプバディボン、ディケナ、ディケナ、ディケナ、ウォーズン、プレケナ、ウィルケナ、アブラホプレミル、マスター、シェケナ、シリペシャンディリ。アラパカのハバーだけじゃあ、俺もぜひあかな、ハグドリディ。で、ファクル、カブルレポラー、ウダレクタロウテポラー、シャティナディ。エカブルレポラー、ハワシャティマンダ、イマンホビディビ。エカセルケン、エファカタガ、ナカベレカブルディ。ディマンセレケン、エハラス、ディラヤッ、オモカウ、マハル、ダディアカナン、エタラケイディポラトロウテポラディアホル、シャティナディカナ。なので、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、アカソンチアーハンダウラティナハリケビダーラプリアシェ。ソマライユズブウナマンファクムマンナン。ワラアザルハムアジルハムインダラビハム。 ولا خوفنا لمنا ولا محزن دينا بعدا بنفسه كوي آغا ساي تذيكا لغولا لفداتس نفسه كوي منن شغل على ول على المنفق عليه پھر چابونی چھو پچابونی دا خرچا کری و پابونی شغل نگر رئی من شغل على ول بقولهم مثلا اس مثال رکوی جکا شغل آول بسرانجوی چکا دا اخسانتو علیه مو پلنکی سرا شغل آو کرا یا محمود کا چکا پلنکی آپ اپنی نیر تو سرا میں شغل آکنا شغل آکری و آتا ٹولوی کنا دموت رولے کنا وجبر تو خال و پلنکی کنا خال بنو میں پتھوی ولا گولا دیر نسمانو و دیر غریبو کنا یا پرسن بیمور و کنا گرگر زدلو کنا خب یا مو پای شیو ورک لے کنا دارا منا کسی نپ تیراوی کنا ولا اظن و نکنا بیا پسی تنگول پسی کبی تنگوی نا لہو اے دے گے منفقلے بے ذکر ذالک الا من لا يحب وقوفہو على مادا تجربہ و قددہ کنا چی دارا کنا صدقے کرنگول اے گے چاپ مرشکو چا منفقلے ہے کنا دے خبر تیان بودی نیو خواستی دار نو ارمین خبر چی پنکید تا کنا چندہ ورکڑا یا پیسے ورکڑے کنا پیدا نو خواستی دی وہ تی ایسنگا کن دا خبر اکرنگا بے دیتا بھی آزاوی تیوی کنا داگا چی پچاتو کنا خرچا کنا چی مخمخ میں تیوی ہے بیدا مندہ او چی بچتا ہوئی تر زغیر ریکن چی دا شگرہ میں سر اکلا دا چولے میں اوچلا ولا کنا او دای پیدا نو خواستی دیو کچی دا پنکای پو منوی خبر شوا تو پو من خبر کرو بیدا آزادو زنا لے مونے کنا ازادا منا کنا چی آجی کا بکنا تپا دبون افتخار ورکے پخریا پورکے چیتا دیکنا ساسی گرہ اس رکی دو پیسے میں شدی ویر دی پاٹولا چلا ہو لی دو نسا بوت آجی کا کنا پبریتا گودتا تیراوی کنا چی تو خبی موپ مخشن رغیر نا تو خبی چیٹی اسے کنا تو خبی موپ وزی پیستر شوائی یا موپ وزی پیستر شوائی کنا دانا منا پخریا بے لپوکے دا آزاد ہو کنا نای غریب پاسینا بے سار چیٹ کو آسا گرہ پروشی کنا چک نشی در رگ دلا دامیانی پوشے کنا منانی پوشے آزانی پوشے کنا بلکل نیکی کر دریا میں ڈال خبر آوی کنا دنا ویر آوی چے مودی سر چیتا شگر آکلے ہو کنا لوڑ کنا زون آنے پا پیا میں ایمیش پرسنے بندہ خوی رحمو کو این اپلیا تکرائی تس پیا دے تکرائی کنا خدا پیسے پیسنن لگوی پیسے لگوی آبی آئے گا چاہ کنا چیسا بوتا بیر تو سر ورلا شیدا نا انہوں کیا زون مو پلنگ نسکی ہوگا موس کا سرا خوی ایسا یا بزکا میں اس کی تریجی دو برشکو ہم زکا بے پناہ کا کنا باکہ پر چک زاب بندی زکا چیتا ہے خدور دی چیتا ہے زکوت ورکلوی کنا یا غریبا یلوی چی کول پکول دی پرنجیف سے زکوت رکی کنا بے پترا پر اسی تم زکا پناہ کیوی کنا اٹو را چا راوی او چی سلوم پتو نرا چیوی کنا بے کڈیل نسان چی پتو سلوم در بنا چیوی پل کنا زیائی دیوی وریر دیوی کنا وریارو دیوی تر دیوی تر زیائی دیوی کنا وچی دیسا میں نلا گیری بس نہ لگے بھی پاپا نے پیسہ خرو ماسی ہے نا ہے کرا نہ بس نہ بیور لگے نا پاپا نے زکوۃ وچ نہ بیور لگے جی زکوتی نہ فاق کو بے پالا گئے تے نہ بیور لگے تے بیور کے چنے دے لگے جی چلا سر لگے جی دو پسو دے سر لگے جی بیا کنا ہویا بے تم زکا پنا کوی یا بے تو تا کنا چتا بے خارو یوں نہ پانڈا بے تو کنا سر بے دوری کا یا بے پتو دی بیا کمر باندھ تڑی زکا دے سر لگے جی کھول بدا خو تو نی کار دا بدا خو زکوت نہ یہ سدی کنا داو دے پس کوتے پس سبزیے بنی یونی کار دے تنی ولا چلا سر لگے جی دے ان فاق پگے چاکا چنے دے لگے چ پتو سلام در چے پرواز دے سدی کنا پا بنے نفاق کا لہم اجرہم اے دے خال کے دے پرے کنا اجرہم ثواب و نفاق انفاقہم اے دے عام مزیرا دو یعنی نفاقے مزیرا دو دے نفاقے ثواب دے کنا ابا تے میرے دے کچے کنا دته کړه اسه پیدا ورو پاسو ساده کنه فاتیه نو کړه اګه فایته نوم پوره چوی نو کنه ساګه بیا سندره ته ګرځي کنه نو څنګه ګرا پوره راول شي نو څنګه ګرا پوره راوی هند ربهم ولا خوف ولا يحزنون فی الاخرته قول معروف ومخرط خير من صدقه يتبعها اذى قول معروف خبره کله خوبیه کلام الحسن وردنا على السائل الجميل ورد کرپ سائل بندے خوکس نہ ردو جمیل صفات رد دے پرا وردنا على السائل الجميل ورد پر سائل بندے کر خوکس نہ ردو ومغفرت اور سائل دے پرا فقیر دے پرا دے مغفرت دعا کرل في الهاي بوحتكنا تنغونا لشتي تنغوي بكره بوسنشي هيرون دارا بكنا او دارا مخرب دارا دارا دارا دارا من صدقه دارياتنا يدبو ازا شباب ساتنغول بسيري سلجرا ترولو بكير ترولو بكيرونا كسم كسمي على جسمكنا على بسيري لدينا سكنا خلاي دارا دارا سكنا تنغبي دو تصرا قداتي في سنوي سرا私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私もしあったらはずなしただパーナサードイチャパイセーターロボセーナーおちゃったかなでもしスポキヤケケナーおはらかんとサメーションアハパケーションアカナヤダラタングルケプシェケナーパナダサードケチェプレオパケダパイセーマーレカワダダサードケサデカナイドアチャパセイプセパハタングルパセイケナーアカイザピマオボセーナーデルマンデワクマンサラわたあいるんのほうびすわん、おぱぺげるかさぽせればんちゃさみるんさ。あたふうぺげなべけかな、ぱでなさどかちぱれぎをぱせぽはらぼね。わらわがにん。あらぱくべぱわでとせへりゅてな。あんただかてればん。はりもん、わらぱくぼるばだかな。えでげ、ぱだもかぼにちでぱきるたかな。おたかなまんぱけをたんがれかな。でも、誰もかどかなパロディアーかな誰もかどかちゅうパクがサポートでかいかなパパディガチャとサポネティダラパケルメカネケネサゾモカド。ベタヒロオコバタンマン。インセグリアンキのハイパクサゾカプソルクリドカナ。ケネダリサゾレイクタ。ダトウダウラタのハイパクタウェブニフィアグのハイパクタラフォンドカナ。エムタハモカンタハンデルブニューガラデカナ。ウェルカイチェネベケベサハバラブニューパスカプホラハバラオパスカ。يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى اي من دار حق ما بطل يستحفل خيرتنا اي اجورها اغا صوبين ما بطل يستحفل بالمن فخيرا وصرا والاذى فتنگول صرا خرياتو كي بسبوتك ما شبرا پر وي يا بتنگوي پر وي لحي سيرت كي فخرياتو ركي كنا اخي بطيئة سي كالذي ينفق ماله اي ديگا دي پرا دي مان ودي كنا موزي مثال ركي بي كنا だから、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たハーケットでクラウデプラハーケットでクラウデプラハーケットでクラウデプラハーケットでプラカイディアンマルダプラカイディアンシーダーカナチャープリカナイヤーチャープリカナノティナルワニエネムラインのウチハーケットズウルカティンカレカナダシセビランダカナダディズウンカナノンプジュレベルデナマエステプラカナガベウォライムルビラウディムナヘレオパラオポケマトミイマンニビもなせこらかんファーク。もなせかんファークをかんほきやまたきだすな。やすらがりあでぞんのまやすてぷらなり。もわるもなせか。ファマサルウカマセレスフワニン。でみさでんファクティディゲサリー。だされきみさでかんパーシェ。はじるんアムラサシュやパーシャ。サファン。あれとラブンキパブンでセラスフォーラプラビ。パートハムタハマチョウレイケナ、チェガパファルパブンディケナ、ホーラー、メタパブンディケナカウンダウケラ、アサブウアビル、バランバロンポーショー、マトロンシャディダ、バランバロンポーショーケチャトラ、ホーラーセラタハマイセラユドケナ、ファタラカウソンダー、デプレッシュケデバロン、アガパシャケナシュウィア、プレッシュラ、ソルバン、アムナササクタウシュア、ラシアリケナ、ネポブンディホーラー、ネポブンタスミラセカ、アフリカ、ティユウ。 アデモナフェコダカナハジャウンファコダサカナエゲウェラカナバテラドゥザケホアキダホンスタラエゲディサダケディカブルデプラチキムサッパーシャハテプランスイマンスサラダランゲチェシェコサトプロモジュダイマンホデスタムセレモニーインファクトウクラホシベセグレパラウェイワサイタンガレカナマンケーアザケタングウルケケナエゴネビジャパロモビダガヨシェケナダプレシェケナサダケエゴネマブラブネلا يكبرون على شيء مما كسبوا استنافن جملة مسترفة لا يكبرون لبيان مثل المنافق المنفق رياء لبيان مثل المنافق شخار كمين كوي رياء دفرا فالكو الذي ذكر سوى دوته كنا لا يكبرون ذكر جمع ذكر وجمع الزمير باعتبار مانا الذي باعتبار مانا الذي سرقنا ولكن هذا هو مجرد مفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من لكن لم يكن هناك فرصه من السفاي يقول اغنى تقرا قطعه لانهاب المطر له تكركه برميويه ولا هلا يدلكم الكافر على بكاتم كم كافرته ومثل الذين يكون مالك ابتهام ذات الله ومثال الفكاهه هالكاتي لكن ايه هالكاتي الارض من يدفع لك مخلصين دي اسحاق ولفتا موجود داتي ماندا منافق ندا ولكن هذا هو المسلم الذي يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم لانه يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من نفس نوري هوركاوي نفس نوري هوركاوي كنا دير قراشي نفس نقود بن الكراكشي كنا قد يكبر بن الرزاسي بادئ سرانير عمالكنا اغادر بن الخروشي الميلاد سوكاشي رزات سوكاشي نرى عمال سوكنا هاي تابت نسي ولو انت تجمعت وتزبيت نسيم ودقرا لكنا تحكيك دحقنا زانينا يندرى سدكاري بين نفسنا بزرنا سدراوي سوف يكون هناك سوبر كون بخلاف المنافقين منافقين يقولون ان يكون هناك سوبر كون ويقولون ان هناك سوبر كون يقولون ان هناك سوبر كون يقولون ان هناك سوبر كون يقولون ان هناك سوبر كون يقولون ان هناك سوبر كون يقولون ان هناك سوبر كون يقولون ان هناك سوبر كون يقولون ان هناك سوبر كون يقولون ان هناك سوبر كون يقولون ان هناك سوبر كون يقولون ان لأن كارم لهم ذكا جاءوا سوكا دسوا منينا يمات نماني وده من ابتدى وتثبيت من أنفسهم وتثبيت قائل من أنفسهم وتثبيت درنا متلك بالكلام صفات تثبيت برا ده كمان ابتدى وتثبيت متلك تا وتثبيت كنا من أشي أكا ده كان نفسنا كان دارو تلاقي هني نفسي كان وياي كنا مراد إخلاص تاكن إخلاص هو جذبه وكشة اجل بے پندار بندے کرا پیسے والا گولے بل فیرسہ پدے میور سے ایدے حال کے نفقہ مثال دکا مسئلے جنتن بیربوتن بستان میں لکا کلا بوخ کسا بیربوتن پوکا پچک زوی بندے روب واروگلا دے زم میرا وفتہ مکان مور پسین موسیبین چک زوی برو بار اوگیر زوی دا کنا چھتا کنا غریز رکاوی پامونے بوجو شو دا چا آگا صاف شفاف حوالا دی کنا アリカガンダハワニビチャロシーケナビティアマルギリシーケナアサバワブルオデゲボータカナアガバシャンバロムサクバロムマニキリフォアタツビアファインフォアタツオクルハービアファインベルケビアファレメカナドギネドギネネラハケプレスバブネアトタオクルハービズミルカファシュクネハサマロハオクルナマラディケナメベアガメベルケビカドギネザカチェカマハレオキエデルマジドラパチェクジボニダカナガンハウゴネケナオダチェムジムジムカナダチェスタプシェバルミナプロケリパフォルテムテムデメスレマユスミロイハエネラボゲペネルバトダドギネメベルケリファエルメシバウアブルオカチェレケナサブロムネポムドウォードデスキケナペハラシェマモニウォンデソカミウォンデワファトウォルダカムセカムケナパハオポムデワレリマトロナカジボニユシバハワウェイアカフィダーレアティファイハーザカチダウィチェクダガナアイバフレジズブカビアルマラトスメロウワタスクマタベカチェクナダボメワウェキウカナウネマコカサルマタランカラバロブデプシアバロムカプシファカザレカレファカトマンズキラエデマスクハーケチダラザレパラファカコナエリミサルダスタタスクランデラカサラアムカラカラキウカレレレカナアデカネマデコハラデュテディワラマタマルバシラアラパカトセマレボネカナダナダウリニカダホイジャージキンビヒアラベトセペバダルデケイアヤワドハドコムエデケミサルデカナチョキンサイエンファコダマシャゴデカボルミサルデカナエデバルドウィンセネテレイエンファケイカナアリアルビラホダサイモネフェクター、ヤカラパマノパザボネカラ、サデケオコカナホビア、アラシャティナウコプシェキムシャティナデカブルウェタロウセパラキムシャティナディカラ、トレパラベチダーナファカデルデラ、アディプサハタンクル、エリミサルダ、チェセレンゲタバイケセメロウサンケケナ、アユヘアバドハドコム、アユカプトシダハバラシャガニ、アンタコナウジェナトン、ブサンケディヨボウィ。من نخيل وعناب من خجيره ودنجرونه شاكثر باقي پشه دامنه تي نيرا ونرسا پشه نيرا موجاتا سي پشه خدا غالبي خجير دنجرون دي چذكا چه دا عرب سن قيمتي موكرا موجاتي تجري ميتا نحارو ويدهگه بوخ لون دي کنه ونه لون دي کنه ونه بيوري دهگه رابده یا ده وچه ونه کنه سخطران نجل سرا يبوتا يوري پخيه بو پشه بيوري لهو فيا من ثمرن من كل ثمرات لو فيها من كل ثمرات لو فيها ثمر اذا سبوك تن قد بوك كنا ميري كان ده حال قسم وينا دانا خليا غيرون دي كنا يا خجير دي كنا هر قسم وجاتنا شد داغ كنا قيمتي بودا واصاب الكبر ده جمله حال ده ما زي حال وكشي بقد خام خال سربي مقدر يا لفظ وقد اصاب الكبر وده سري بو نكنا بودا تي برو الله ده ساي بودا شو なかなか言うと、かなまさかてなまじりなわとかな。ファザファレカルベでまさかてなわと。えでまだがゆぼだ。だれたんどんこかな、おだかなふりをだし。わらほずりよとんどあファーバルバチェディかんあかんずりでわりきり。あはでがけばちんり。わだぼんでかなバルバチェスタウォーかんでがけばちんわとかな、あよびでまざりやど。あわらとしはるらくのちぽしぼんでかでらに。ボクセメベルダークタカナ、アングロンディー、ウハジリディー、ネルメベディカナ。ダイアビチカカナ、カザカムゼリボダイカデコニアカナ。ウダマコデチダボクメスタカナ、アンダボビポシカナ、ベダガバルビタハジリダングロンダーカナ、セデハーシキセビアホリカナ、ウデタマヤダウタヤカナ。ハトラネスズアウメテカウメデリファサバヤサロン。ウデボブネケレバビケイロラ。リホンシャディダ。アサルバブリケーターのヒカチャガダシカミドルカナ、アスモンポタラポタラヨナジュラシカナ、ポデシカラカラヤラビ。フィーナルポデシエリファクラカディアリラパコダボカナ、アパデボデタウェラーラカナ。バブリケーテルライチェセルカワテラドカナ、ヨウヨウナウチーズユウチーズユウチーズユカナ、アングラパセウィシュウハジラパリキプレスカナ。トウレメワカナウォラサファロパサプシカナ。ファファカダハ。 アメリカのドウケクレガナ、ハシヤス、ヤファンリチヨシャキウィカ、アフィドファンのウォトリウォスティプシェ。ダカサルバルメルナウィカ、メビハルペケガナ、ハジレバルベハルペケ。ハバカダホアホジャマカネハ、ダカネメワジャーとウェクル、オパダサルケチェラクモスタジウディエタケナ、ハラテヒアパハラシェケナ、デレレケナプレウォケナウォトラダ、マシャカテナウォトラダ。ジャズウニアワカナビアサダマハタラノワ。カボグノイチヘッドラプリティーのクリティカナ。やあ、マンカナストロイフニウエチアザマンビフニーキャナダルテベルジューガチキナ。アキサラステペチェラクエキアコアセカナ。サイラハポテション。バボキアワオラドウ、アジャサトル。ダイオラディカナベルコアジェポティモタハイリン、ナヒラトラハム。ダハランゲディモナシキネ、ヤデリアコリアハルキ、ヤデマノアザワラハルキナ。サダカディクリドエテレキキキャマシモタラソミラリカナ。アラディエサリネイブヤセリプルシャカパセカラアラディハタフォレイジュアカチェデハリオプクラプケリポテケカラサダケプケポテケラオケバトセリチモハサダケリアディカデカラエササリビオエブクラハリベケラレカチャリコダマラネシラタムシダディファケデモラエウォデマンシゼハディハパカハトモネシェワデメネシアアホジャマヤクネリハアパデメレファシェプレクナ、エハラフィケルテムタイビデータ。バハラツェ。セクバカンダハバラファシャノコチアラダレバハハイノルコケナ。エセパンポメランセケセカダハバラノコシェビ。ウチニアホシェビパレズウケナ。エンファシキバラデプレクナ。ノマエセプラマカ。マノワザマプシェケナ。タガウィルマプシェカ。ゾンマジョワトワ。エデワジランファクバレシビ。アリモジケジラファガイラシケケケダー。フォシリシケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケマラドからモデルヨーダーマンショー、アザーショーロー、レアスウィラカナ、ダガバルボデビー、ナカダトフィリカナチェドタワトフィリオクロ。エブナバフィディナゴリナウォーリー、エネラワタカナ、アマジナダカリビー、レジダニウォリディカナ、エディアマレドワフィナディ、デルマゼウデセカナ、ヨーダチェポトゼマワリワ。トップのカザワ、ファルミンのウクロやジャディウリウラザコテパルコナ。あ、でもやカザリプレカ。ハリカザリノプレカナ。エレガサラプレネパシワンロプリドキリカナ。エレアマラプラアサロバラカティワンロプリドキリパナポシェ。デサラタズィブノファシカン、デナファサパキリカナ。ホトラギアシジェレポグネブネ。アミザダサカラティクトリザザザコタザコプグネラギア。オラフレギアカ。ジャイアン、ジャイアン、ジャイアン、ジャイアン、アデトエトアティクナロベカナハトムシ。エトデルモズウ、デトデザポテ、デレジェキマロワ、サーバーカティクナ。アデベルコプシャハトムシカラサタロシカチデレスラケプグネブネ。シダカナ、ハラデゲゴン、アマタヨシカナ、サボテベダマツシュカリミレビ。ダファミメタグロシカナ、タマジナベカベタグロシ。トベダリコヒリカナ。よく言うと、それは誰だ。やべ、パサラペリーだ、やべ、パカレリーだ、パブラカナ。あれか、ベルミビダカナバブイカパセア。あれだ、パサブイカナ。ウレウレウレウレカナ。ハタケンチ、イマンハタラスタパセカナ、イマンダパセブイシ。ダミサリアがフェリーダパラチパトアテブナマンホコフェデナバテフェトンポブディボクモカラシ。デポグレブンデラギャシ、ハタケンチトアマリカナハコ。カザレカユビラクルアヤプ。アラパウチでカサンゲチダイアプリメントサバヤンコのミサレエカナエトセファマエスノコダーランゲワクタンフォクタラプトサプライアーベネビーダーラコンダタファカウンオメダチョトゥポケメタルファタタベルンビビアカナアブラプノクリス